أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، غدا أو بعد غد إن شاء الله رمضان. أيها الناس، احمدوا ربكم أن بلغكم موسما فيه الفوز العظيم لمن أحسن العمل فيه. والله أيها الناس، إن النفوس الصالحين لتنشرح لتفرح الفرح العظيم بهذا الشهر الكريم، وتفرح فرحا أعظم أن الله بلغك ولم تغب في جملة من غاب عنه، لأن هذا الوقت إما غدا وإما بعد غد يبدأ موسم العاقل يتاجر فيه التجارة العظيمة. هذا هو الموسم، موسم العقلاء. رجل من العلماء اسمه يحيى بن أبي كثير، هذا من علماء الحديث وهو من رجال المسلم الذين روى عنه مسلم الصحيح، كان إذا حضر رمضان له دعوة، كان يقول: اللهم سلم لي لرمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. سلم لي له، أنا الإنسان فيه، ما نكونش مريض ولا مسافر ولا عندي شي حاجة، ما تخليش نصوم رمضان، نبقى سالمين في رمضان، باش نصوم ونقوم ونطبق إلى آخره. وسلم لي رمضان، اجعل رمضان الذي أصومه سالما، وتسلمه مني عندما ألهيه وأقضيه وأتمه، تسلمه مني متقبلا. أيها الناس، هذا رجل من أكابر العلماء في زمنه، إذا حضر الشهر يذكر الدعاء. لماذا يريد رب يسأل ربنا سبحانه أن يسلم له رمضان؟ ما معنى يسلمه له؟ يعني يجعله سالما. يا رب، يا رمضان ديالنا دير وخلي أجيك، بغيت يكون سالم. سالم من أجل، سالم من أي حاجة تخصه، لأنه أي حاجة خسرته راه مابقاش سالم رمضان ديالو، إما ولا مطبع، إما ولا تحل، إما ماشي سالم. صمتي فيه واحد الصيام مابغاش يدير ربي، صمتي فيه شي قيام ما جمعش، وصبتي ربي في النهار درتي هذا ولا درتي هذا، ولا تخاصمتي مع هذا ولا سبيتي هذا ولا، رمضان ما سالمش. هو كنت يقول سلم لي رمضان. علاش؟ لماذا؟ تدرون لماذا كان يسأل هذا السؤال؟ لأنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الذي تعرفونه جميعا: من صام رمضان إيمانا وحسنا غفر له ما تقدم من ذنبه. يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الذي تعرفونه جميعا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي تعرفونه جميعا: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر الذي جعل فيه ربنا هذه الأسباب الكبيرة المغفرة، أنت تصومه كل يوم، فكل يوم يمكن أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك، وتقومه كل يوم، كل يوم يمكن أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك. لا يغفر لك إلا إذا أنت جعلته غير سالم، أحدثت فيه ما أفسد سلامته. أما إذا صمت الصيام الذي يريد الرب، وقمت القيام الذي يريد الرب، راه رمضان سالم، سلم لك رمضان. وإذا سلم لك رمضان، فلان كنت يقول الله وسلم لي رمضان، سلم لي يا رب. أنا ذكرت لكم مرة الحديث الذي رواه ابن حبان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي عتبة، درجة من بار، من بار مسافر كبير كتب الدرجة، رقي العتبة الأولى فقال آمين، ثم رقي الأخرى فقال آمين، ثم رقي الثالثة فقال آمين. الصحابة تسألوا: يا رسول الله، ما آمين؟ لا يسمعون دعاء، ولا يرون داعيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين. آمين تكون غير شيء واحد تدعي، فلما سألوه أجابهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت له: هذا كتاب غائب، هذه الدرجة الأولى. ثم وقال لي: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله. فقلت: آمين. وقال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله. فقلت: آمين. صلى الله عليه وسلم. شو مش يقول جبريل عليه السلام؟ انظروا ما يقول: من أدرك رمضان فلم يغفر له. كأنك ليغفر لك لست تحتاج إلا أن تدرك رمضان فقط. هذا تكتير، وأن تدركه لتدرك وليس بيدك، هذا محض تفضل لربك عليك. خلك حي حتى جاء رمضان. معناه راه غير يبقيتي حي حتى جاء رمضان، راه فيك غفر لك. من أدرك رمضان فلم يغفر له، يعني كل من أدرك رمضان المفروض أن يغفر له. من أدرك رمضان ينبغي أن يغفر له. علاش؟ لأن أسباب المغفرة كثيرة. أنت غتصوم وأنت غتقوم وأنت، فهذا موسم يا عباد الله ما أعظمه، ما أعظم. ثم باش لتدركوا ساعة كرم ربنا، ساعة رحمته. أنا دائما أقول: أراك أن ربنا سبحانه أراد أن يغفر الخلق لعباده فشرع يوم رمضان. في رمضان هذا الشيء كله، ثم أنت تعان عليه، ما تيحبس عليك الشياطين، ما تيخليهم يعني ما تي لا تجلس تجد العبادة صعبة لأنك تعان عليها. تصفد المرض أول ليلة، تصفد المرض وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أحسن. تدير لك هذا الخير كله باش يغفر لك، ومن بعد تعاونك هذوك اللي كانوا تيديروا لك المشاكل، الشياطين تحبسهم تصفدهم. يعني اش نكثر من هادشي؟ عباد الله، إذا قيل لكم الليلة إن غدا رمضان، ترى وقت اليوم لا تضيعوش على راسكم الليلة، لأن سمعتوا الحديث قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان، فمن لم يقوم ليلة أو ليلتين أو أكثر فإنه لم يقوم رمضان. إذا قال لكم غدا رمضان اليوم، ونحن نحمد الله على فضل عبد اسمي ربي انه رد في مساجدنا التراويح، نحمد ربنا ونسأله ان يزيد من فضله ليوم التراويح. ما تصنعوا في التراويح يشفع لك امام ربي. في الحديث رواه الامام احمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان القيام والصيام يشفعان العبد يوم القيامه. يقول الصيام: أي ربي منعته الشهوة والطعام بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فجي صلي إلى قالوا لك غدا، إلى قالوا نهار حد راه درس صلي التراويح غدا. إذا صليت التراويح ما العمل الآخر الذي يأتيني بعد صلاة التراويح مما يتعلق بالصيام والسحور؟ مبتكر بنية السحور ماشي بنية تعمر كرشك باش تجيك الجوع. واخا تاكل كرشك واخا تكون بيض تاكل فيها جبن غادي تجيك الجوع. المراد من السحور البركة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسحر ويأمر بالسحور ويؤخر السحور لأجل البركة التي في السحور. يقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. فإنك تسحب هذه النية وتأخروا، ماشي كتبقى سهران حتى 12 ولا 1 ولا 2 باش تاكل وتنعس. هذا ما فهمتش اش دير انت اذا دخلت ما عرفتش اش دير. تؤخر السحور وتقوم تتسحر تلتمس البركه. العمل اللي كيجيك من بعد مو السحور، هو كيجي الصيام ديالك. فسلمه لنفسك، سلم صيامك لك، ومن بعد يجي المغرب عجل الفتر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجل الفتر. عرفت هذا العقل كيف زعما؟ إلا خيرنا خمسة دقائق شنو المشكل ديالها؟ ولكن اللي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم تديروا كيما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا الخير والمنفعة داك الشيء تيقول الناس تيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما أسمع وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، أنا قلت لكم والله إن هذا لمسلم لو كشف لنا الحجاب ورجعنا الغطاء ورأينا ماذا يكون فيه من الفوز العظيم لخرجت قلوبنا من صدورنا شوقا الى موعود ربنا. رشت حاجه ما تندبوهاش، لا يضحكن الشيطان علينا ويضيع لنا الموسم. ربنا يدعونا الى تجاره، هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. هذا المسلم المجاهد، هذا المسلم التجارة، ضيع شرتك. واذكروا قضية مدرقين نسيت مبتاش لكم فيما يتعلق بالفطر. ما تجيش كي تجي تفطر قبل يأتي المغرب واحد خمسة دقائق، جلس الدهين، جلس الدهين. فإن للصائم دعوة لا ترد، كل دليل وأنا أذكر أني كنت أحدثكم بذلك الحديث الذي يأمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بكنز الكلمات، كنز الكلمات اللي تخرج منك سيدي ربي. حديث ذكرناه وعاودناه وذكرناه وعاودناه. أو قلت إذا كانت الناس الذهب والفضة فكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك بخير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت أعلم الغيوب. أوفرت على سيدي ربي باش بيتي، لأن داك الشيء اللي تحطيه في سيدي ربي تيعطي عليك باش تضيع راسك، خاصك تستنى غير الأذان باش اذكر دعي. ثم اذكروا أني كنت أحدثكم بقوله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ما لا نزال نشرح فيه، الذي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الدعاوى الجميلات: وأسألك نعيم لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك قرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. هذا الموسم من أعظم أسباب لي تلك الأسئلة، هذا الموسم من أعظم الأسباب التي يرجى بها أن يكون لك بر العيش بعد الموت، وأن يكون لك قرة العين التي لا تنقطع، وأن يكون لك لذة النظر إلى وجه الله. هذه من أعظم الأسباب أيها الناس، واطموا أنفسكم على الخير. نور نور، حتى إذا قبض أحدنا قبل أن يصنع شيئا بهذا فإنه يقبض على نية الخير فيكون له ما نوى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة أجلنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرا. اللهم هدنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا، تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أمت ولي عهدي نبات تقرب به أعين الصالحين.